يا مولانا انت خلطتنا 5 مرات والله 6، اين اشبه؟ جاب لنا مرد قاع ما هي كان بين ليدي. والغريب انها بدايتها انا تاكي ونتامل الهي منور ان اين اشبه عنده، جاب لها انا اللي تاكد، قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم، معناها لا فضل لاحد منكم باللوم ولا فضل لاحد منكم بالخلقه ولا فضل لاحد منكم بكذا ولا بكذا، وانما الفضل في شيء واحد وهو من زاد منكم على الاخر بتقوى الله ازداد فضله وعظم شانه. لعل حد يشيك صبح يقول له مولانا يا الصقاع لماذا تعذرنا ما فينا حد افضل واحنا واحنا؟ تلبها قال ان الله عليم خبير انا اخبر، انا هو المخلقكم اخبر فيكم، دعاد فيكم فضلية ما هو ذر قتركم ونقولها لكم، يا غانا انا هو المعدلكم ونعرف فيكم، تلبها عليم خبير. اذا لا تتكلموا لي انا ذي المارة القايلها ولا الحكم القايل ورب العالمين، والله يا ما فهمتوا. ان الله عليم خبير. ختمت هذه الموجة من المساواة، ختمت بعليم خبير لئلا يطمع احد في الفم معنا يقد عود مظلوم فيه ولا مدلوع عنه، ان هذا وصف وحكم العليم الخبير الذي ما بعد كلامه كلام ولا بعد حكمه حكم. والله يا مانكم راضين به. قالوا العلماء خارجين واحدين ما يرضوا به، وتعرفوا ان احنا هم مرتدين قولوا الحق ما انا الله الله ما هو راضين. تعرفوا باش قالوا الغريب قال انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قد واحدين يقولوا يا اخوتي هو ما يمشي مع الموضوع، كان يتكلم على الاخبار وكان يتكلم على الحيض وندوروا نستفادوا، يلقف لنا المساواة وترى يفسر لنا الايات. والله ناهي نقولها لكم بيا اللي عادي، ناهي نتكلم على المرأة تجبر الحيض والمرأة تنفس والراجل ما ينفس، واحنا في زمن الديمقراطية اللي قالت ان الناس كاملة مستوية، ناهي نبين لكم على المولانا اني فرقنا ذاك لمصلحة وني يجمعنا لمصلحة، وعلى ما يطاول حد وهم التعنت على احكام مولانا ما وحلوه بليدة ما بلي قدي مرة قرص المازل الراجل المرأة لكن تنبت لها لحية، طالكم انكم لا تدخل عليكم الراجل اللي يدر بزازيله لا يصد عليه، الراجل اللي يحمل ويوم الفوت شهر الطب لا ينفس، اين تذهبون؟ ينعود هو دار المرأة دارة دار تقول له التاني هو اللي عليك الراعة هنا السيد الوزير يقعدني ترضى، وعود الوزير كان يامسي عيط المساواة والق النظام نص على المساواة، قول لي عجل عليك الافات تقعدني ترضع بزولك ذاك احنا نترضع به يا صحيح، وحنيك اني تنفس مره هي نفست العام الماضي ودارك ان شاء الله ندورك انت هو تنفس، يتم طفيل عند اي وطفيل عندك انت يا ربي، هل الديمقراطيه هذا وهدينا وهديهم الله عجل عليهم البل. المساواه مساواه، والمراه مستويه مع الراجل والمرجة لم يرقصها وزين عندها ان لا يتقاد مع الراجل، والراجل زين عنده انه يقاد يقادكم مع التراث، لا تخلو لا تخلو. الراجل الحين تقول له انت لا تنفس تمونه يا هي تمونك، هين يقول لك كيفاش؟ قولوا له فمك قلت لنا مستوي انت مجهول. الله يحلم الكفار إذا قالوا المساواة بهم اللي قوم يجهلوا مولانا ما يعرفوه لا يعرف قواعد الشرع، يقال يعود مسلم مولانا يطار. شوف أنا قبيل كنت قد ما نعبر لكم بالعبارة يا غير نقولها لكم بلغة الشريعة يفهموها واحدين وواحدين ما يفهموها، يا غير أني نعطيكم مارتها بالبزازين والمرأة اللي تنفس والراجل ينفس وطفي لا ده يعود كل واحد منكم سكرت له المتقنين عاد قد يمدقها ويصرفها. خارج من الأمثلة، خارج من الأمثلة اللي يوضح المعنى والفكر اني تصبح في نقر دارك حسب انه خطير، وخارج من العبارات اللي تعود قاع تؤخذ من فوق رصار وجه يا غير ما يعرفوا ذا الفيام القنابل. بعض الناس اللي يسمعني مثلا يمهي يقول ويضحكنا عالم مولانا الى الموت، انا رجع لنه يضحك حد يا غير؟ قصدي بنت من اعطيش من لمهيله اياك الانسان ما داخله شي يا كان يمثل له بعبارة قلت تدخل بين وعد الراس ولا ما افهمها والله هم يعامي راسه. مرة مثلا يعود شريط مفتوح الواحد بطرون والزير مثلا والله مدير، وتعود المرة هي اللي عند الشريط يتمن يسمع للمارة الوزير ببزازيل وداري يصبح باحر كانوا يضحك والله يبكي. السيد الوزير تنطرح مارته عند المرة وتصبح المرة ان تسمع ان الوزير لا يضر بزازيله تمن لا تخرصه هو يخرصها. هذا يشد عليه خرص شو صلتي لو ما داخلي ضيقة من الدرس باحر كانوا يبكي والله يضحك. للي قالوا ما يضحك هو داقر له وهي وقرات اخبار. هذا النوع من الدروس هو اللي يدخل عليك دراعتك ان يدخل لبنتك. ولذلك يقول مولانا وقل لهم في انفسهم قولا بليغا، قول يبلغ فيهم العروق. ومرة يقول ضرب لكم من انفسكم، ضرب لكم مثلا من انفسكم، مثل من راسك يعني تحس من هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق. هم على واحدين يقول يضحك عندكم اني قاعد ياك يضحك حد لانه قاعد من فروق الشقر شحامر نعليه يغار. قصدي به نوضح المعاني اياك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. نرجع لموضوعنا الحيض. قيل انه ظهر في زمن حواء، وقيل انه فعل الله ذلك بها عقوبة لانها شاركت مع ادم في اكل الشجرة. من اول الحيض ظهر على ادم، معناها على حواء عندما اكلت الشجرة مع ادم. هذا قول عليه ياسم العلماء قال الطائفة اخرى ما نم. اول ما ظهر الحيض في بني اسرائيل ورياك ياسم الزمن، لأنهم العياب لها ظهر فيهم قدر من الفواحش والتعنت على أنبياء الله ونطرح مولانا عليهم للعرقلة وعات الوحدة تحيط. ومهما يكون لا يهمنا سببه فالله له حكم في خلقه غريب. شايفين الموت وارك الموت حتى الموت رحمة من الله. حتى الموت خالق شرارك أشد عليكم الموت تراعوا فيه لمن الفارماسين. كل الفارماسين سببها الهروب عن الموت، وكل طبيب سببه الهروب عن الموت، وكل دقة الهدف منها الهروب عن الموت. الطب كامل اسوى التقليدي واسوى العصري واسوى شهاني، لمن الصريط ولمن الدقة ولمن الدهاية كله الموت الذي تفرون منه. لا المخلوق يبحث عن الحياة يا كتم باقي ولك ما يصح. قالوا الآن لو أن مولانا ما يكتب الموت تعرفوا ليخلي تضيق الأرض بأهلها ويعذب الإنسان بطول العمر فيتحول العمر عذابا. لأن كل 100 سنة يتغير عقول الناس وتتغير عاداتها ويتغير نوع وكيلها ويتغير نوع للتبقي وذا تكره ويعود عاد مجلسها لكن اللي كان يضحك عاد ما ادري يضحك. يصبح الشيباني ب 150 قاعد مع اولاده اولاده اولاد شادين شمل الاخبار ما هو داخل راسه ده. ويضحكوا مجلسهم ما تلقاهو لأنه هو عاش في زمن وعاده ويصبح عاد وجاعل وضحكه وعاد يبول في الباس وعاد ينسس كيه الشيء وعاد فمه عيبة وعينيه ما تلا يشوف فتتحول الدنيا بالنسبة له جحيم. عاد غريب في وطنه، غريب بين عياله. إلى كان الطعام مثل يجبر له طعمه، الدروس مثل يمتقه، العين مثل منكوت الحياة، وذنيه عاد طرش، معلق راسه في عياله مثل قادر يتحملوا، يعود عاد أرفق به يقبو مليك الملوك. إذا عاد كان خير يرتمل ويجابر مع الخير، وإذا عاد قدامه عذاب يستريح من مشاكل الدنيا ويبدأ في دار الجزاء. فلو أن الله أطال في الأعمار بلا حدود لضاقت الدنيا وكانت مشاكل. يعود هذا والدك ما تقد تعقه، هو ما تنصار في الدنيا فارق تاريخه، إلا سيرد عليك مرد له ذا عندك هو ما عنده، عقله عاد ضعيف، وذنيه ما ادرى يسمعه، لوكيل ما ادرى قد يوكل، خرجته ما ادرى قد يصرط به، المجلس ما وصار له، ويتم تعلق فيك وانت ما تبقي تحقه هو ما ادرى قد ينطق. فتأتي رحمة الملك علام الغيوب تتدخل اياك تفصلها، حتى الموت والله يا ما ادخل ما ادخلتني. عود المخلوق عاد ليق بحاله لو خض عن الدنيا، يرتم اللي تم من احضان، والله ما سمعت ذلك. اذا الحيض النفاس هذه امور له يتكلم عليهم المؤلف، وهو يتكلم للناس المبتدئة، الناس اللي ما زالت في البداية يقطر لها يقطر لها. قول بيت وانا كنت نقول لكم يا اخي فاهمين وكان الحمد لله الحمد لله ما شاء الله فاكثر الحيض ذات يبتدى اقل الطهر نصف الشهر يبدا. قالنا من الحيض يختلف، اسمعوا انتبهوا، ان الحيض يختلف حسب العلايات، عنده اهلت عينات تقريبا، خارق امره ما قطراته قاع، خارق من العليات اللي لا يحيضوا، وفيهم اللي ما يجبر الشاشرة مطلقا وكيف الرجالة. يعود الراجل شاب صغير وشهوته تامة، والمرأة صغيرة وشهوتها تام، يا غير يجي الأمر من ملك الملوك الذرية ما هي خالد. يلي يقول مولانا يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء وناثة، ويهب لمن يشاء الذكور، ومن يخلط لهم يعود عنده الناث والذكور، أو يزوجهم معناها يخلط لهم ذكرانا وإناثا. ومن فضل مولانا عدل من يشاء عقيما هي التالية، إنما هي لياسره ملك الملك، إنك صرفيا لا نعطيكم، يا غير مرة اللي مدير على الموجر خرياك تعرفوني على كل شيء قدير، لعل يحجلكم من كل حد كامل الشهوط ومزار التامة، على انه بلا جميل دور يجبر الشاشرة، ان عتلكم ملكي ياك الناس ما تطغى بالاسباب، ما نعرف كانوا يداخلكم. قال ويجعل من يشاء عقيمة، فيها اللي يجعل عقيم ما يجبر الشاشرة، ما في الا ما نعد، ولا مشى على جميع الاطباء هذا هو ذا المخلوق معطل، جاء امر من الملك من فوق ان ما فهم حركه، ولو طاف على النساء قاطبه شهوته قوي ومنيه يتدفق وجماعه تام، ولكن اين الذريه؟ لكن قال لك مولانا يسر الدواء، قال ما يعطي الشفاء، ويجيب الشفاء بلا دواء، ومرة يعطيك السبب ويعطيك الشفاء على إثره، وربنا يفعل ما يشاء ويقتضي. قال إن شو العليات ثلاث أنواع، خالق المبتدئ وخالق المعتادة وخالق الحامل، يقد حد يديرها ثالثة. ما معنى ذلك الكلام؟ المبتدأ هذه المرأة اللي هي أول جاء الحيض، وعادة الطفلة ما تجبر الحيض يكون من عام 9 لورا، سابق 9 عادة العليات ما يجبروا الحيض، إذا تبدأ تدخل في 9 عاد فم احتمال، ويتم الاحتمال يقوى يتعود ما 16 والله كذا غالبا لا تجبر أولادها. يا غار ما عنده قاعدة ساكنة به اللي يختلف، بعض البلاد المرأة تجبر الحيض اللي متوخرة، وفيها بعض البلاد اللي يعجل عليها الحيض، وذاك يختلف حسب الأزمنة والأمكنة والعادة والأشخاص. الطفل اللي ما قد جبرت الدم هذه ينقال له المبتدئة بها اللي مشينها ابتدت، والمعتادة هذه اللي جبرت الدم مرات وسكنها على قاعدة عاد تفوت قاعدة عن الصلاة ثلاثة أيام والله ربعة والله يوم والله ذاك، والحامل مردتها متفاصلة. قالوا العلماء المرأة اللي تحمل من عند ثلاثة أشهر اللورة إنها يكثر عليها الدم، يعود عاد يجيها الحيض يكثر. كلما من عنده الانتشار اللورة يكثر عليها الدم. السبب لا، قالوا لأنه يقوى به الجني، ولذلك يتم لانا مخليله منه بنك مركزي من الدم مهيئ له، وتعود المرأة ما فيها دمها على طريقته العادية، إياك يتم هو يغذى به، ولذلك عند من ينطلص من باطن أمه يدفق الدم جاي، لأنه كان مسكن به قرنتي للولد، وما دامه خلى يوخر ينقل الدم تم ماسكت معكم للولد انطلصر كنت محكوم الورانك مطروس، يعود يسين سيلانا لأن المهمة المديورة لها توقف. ثم المبتدأ، ثم المعتاد، ثم الحامل. المرأة المبتدأ معناها خلق لها الحيض السنة الماضية له يتخرص الدم، والدم عنده عادة يعرفوها العليات مخلص بشكل غريب، رايحته ما هي رايحة الدم العادي، ومرة يعودك حل رايحته شديدة النطونة وقليل خاذة. يا غالي لا يختلف، لما رايحة عودة صحيحة وقوية دمها يغلاظ ويمتان ويقرأ عود ما يقدر نحن، ونيت عود ضعيفة يخف لون عود ماتر الشديد الحمراء، يختلف على حسب قوة البدن وتماسك. يتم لك الدم إلى جهة العام الأول تصبر عنوني تفطن لها طهرت، مارت الطهر شنو عند من يصبح فرجها يابس، العليات كاملة تني تلاوي طهروا عندهم اللا علام بي، أي واحدة جبرتها المرأة وتوقف عنها عندها تماما تقوم وتستحم وتصلي ويجي زوجها يقعد عادي جامعها، لما يرشن هما ثنتين لا ثالث لهما. شي يقولوا القصة، القصة القصة الثانية الجفوف، يبس فرجها يعني تعود إلى قبض كتانة ودخلتها في فرجها ترجع لها ما بتلت من الدم، معناها جاء الأمر من مولانا أن الدم توقف، ويبس ملي الفرج تماما. هذا يعني تعود المرأة هو اللي يعني يوفى عنها الدم يخرج لها، هذه معناها أن هذه العلامة الدارية لها مولانا تفاصل بها أن الدم توقف. بعض العليات ذاك ما أول يعدل يتم الدم ما شعريه نتري يتوقف يخرج من فرجها شكيه رقوة رقوة الرقوة هاي، وتعود بيضة كيه لون الجيرة جيرة البيضة، يخرج بعد من يتوقف الدم يمشي ليك البراوة انه قد انتهى، انه كان دم احمر والان راه توقف وعاد بيضقاع عاد جايه بالرقوة بيضة. هاي الرقوة البيضة ينقال لها القصة، وذيك الاخرى ينقال لها الجفوف، ينين تدخل كتانة ترجع ما تلوي، واحدة منه العلامات ينين تتعودها وهما كلهم رسائل من الله للمرأة. هذه هي العلامة، تلك حدود الله. وقت عيك الدم حكمك واضح، إن تري توقف عنك دور نعطوك منطر ما تكالي، نعطوك علامة تفهمي بها أن الدم فوق، وبدي صلي المولانا وارجع لعبادتك. أي واحدة من العلامات اجبرتيها يا الله؟ والله يا ما فهمتوا. فهمتوا الكلام ولا ما فهمتوا؟ إذا علامات الطهر اثنتان لا ثالث لهم، القصة ولونها كيه لون الجيرة البيضاء، خلوكم معايا. الثانية الجفوف، معناها لبس. إذا قلت لكم لو أخذت كتانة أو خرقة كي شرويطة ونحوها وأدخلتها في فم فرجها لعادت لها إليها نقية لم تصب شائبة. إن قالها السيدة المرأة يا زوجتي يا بنتي يا أختي يا عمتي يا خالتي يا قريبتي يا كذا، تعالوا نعطيكم درس تقدروا تعرفوا به كيف تعبدنا الله جل وعلا. تعطوهم للمارة وتعلموهم لبناتكم وتعلموهم لأخواتكم لعليات، تعلموهم الزميلات والرجال، يعلموهم لمن جعلهم الله تحت أيديهم ومسؤوليتهم. هذه العلامات الستين وضحوا لكم. أيوة، هذه مارة الدم، مارة الدم ومارة الطهر. بقالنا الفرق بيناتهم، المرة اللي طاري لها الدم تصبر أن يتوقف عنها. المرة الأولى ما هات عرفت يا كان هو نظام له يسكن، عند منين يجي الشهر الأخر ويرجع لها الدم، من كل شهر لا يتجبر دوره. يعني جاء الشهر الأخر ويعد يفوت عليها لا قد الأيام اللي فوت الشهر السابق ذا، تضبط مارته وتقول معناها اني ما تيت مبتدئ عدت معتاد لاني تعودت الدم على طريقة خطات الموجة الاولى وعات منها الموجة الثانية، وبالتالي تعود عاد تحكم بعادتها. معناها ان الدم معناها انه عاد ساكن له على ثلاثة ايام، والله على ستة، والله على عشرة، والتم حاك ماله بيه، واللاني تلحق ذيك المدة وتفطن له توقف يقول حق انا عادت عليا أربعة أيام واليوم في الرابع، إذا معناها أني في العادة لا نعود متهيّر الطعام. إذا تمسك كان معاها النظام إيه الأمر واضح، المبتدئ ذي في البداية ما هتسكن لها عليش، والمعتاد ذي اللي تعودته ولا إشكال. بعض لازمين التمنين لمرة تتغير برتها، والتمنين هي لها هي الدم ما في على صوف، لهو لها هو كان يفوت أربعة أيام لهو فوت أربعة ودار الخامس وهو عليه رايحته هي الرايحة، والحالة لنا من كان التجربة وجميع الأمور مزال على برنامج. تقول هيا بدون الدم وارك مقدم كتبة هام ويغير عاد، تصبر له نهار إلى ما توقف، تصبر له نهار آخر يعني نزيد وهر التيام. يقولوا لها الفقهاء الاستظهار معناها تتقوى وتتمتن بهر التيامين تعرف تقمام الدم شامه، لعل يعود الله تعالى يريد أن يحولها عن عادتها الأولى إلى عادة جديدة. إن يتفوت أهل التيام وهو ما كلا، قال بعض العلماء لأنه في العادة ما يجد يرصة ويصبح له في نهاية البيكة. إن أهل التيام عادة تنظر لا يتفاصل لهم، إن تعطيها ثلاثة على مدتها العادية أنه عادة تنظر لا يتوقف. ايوا الصدقون ما هي مشكله، يبان قرر لي ثلاثه وكنت انا اصلا مفوت الا اربعه، وارك يبان قرر لي تصبر الى الشهر الجاي، يعني نجي هم اللي ولو وانا هام ويزيد تصبر، يعني ندير لها ثلاثه تقول طيب انا عاد يبان له تسكن عليه اسبعة ايام، اربعه كانوا هم الاولين وثلاثه يبان قرر، اذا الدم يبان الكاحز القدام. الى تم هم اللي لا مستمر وراك تم الصوره لك تزيدوا، يا هم هم اللي يتقدم تزيدوا بيان. يا غير ذا كامل اللي دوره منه العلماء يتم قد ينزاد وينقبل ويزيد الدم، ما بيوفى عن السبعة ولا يوفى عن ثمانية ولا تسعة، وهي اللي تشم لهيانها نفس الرائحة ونفس الألم ونفس اللون والحالة كاملة، التم تصبر عنه ما حد الزيادة ولا متراوق معاه، يعني يوم مكصفي في 15 يوم وهو ما بيتوقف، واصبح له هام ويطامة 16 يوم 16 هام ويطامة. قول له الصلاة ما هو فيك، انا عندي بكاية هي لك صانية، ونيمروك ما يتخطى 15، ضرك الله عنك تم الدفق الى الاخرة، تم وتصحهم يا عمرو ماشي معاها، وتصلي لله ويطاوها زوجها وتطوه بيت الله، وتعتبر الدم دما فاسدا من علة ولا عبرة به. انك 15 في الدم ما تقبل الشريعة اطلاقا. امرأة ما هي حامل، امرأة على بابها دمها ما يلحق 15 في الاغلب العام ما جوازه. ينيني هم الزيج تقول له دي زيادة الشريعة ما بدها تعطيك هاي. قال لا عنك زيد، انا بعد ما تقدر اتفق معاك. وتجي متوقفة يعمل الدم ماشي عليها وتستحم الدم ماشي. ويتخلط معها زوجها وتعبد مولانا ولا ثلاث متكلمة. ايوة كذلك. اذا افترض نقاع عنها فوتت 15 والدم ما توقف. والله قاعد لا اعطاها الدم مرة مولي جيها من جهة اخرى. شفت ورخ انها طهرت ومرد على باب الين طهرت وفوتت طهر تام وعلى عادتها والحاكم تم طاهرة طاهرة لاني نفوت 10 ايام والله ياك رجع عنها الدم. انقال الصلاة ما اسمه الحال الطهر لا يقل عن 15 يوما. قل انت همك ترجع لي الدم وانا ما فات بيني معاه طهري ما بيني معاه ما هو 10 ايام، همك ترجع لي ما حد ما في تحسبت 15 يوم يا عملك سبت على الفراش ما نقعد. الدم لا يزيد على 15 والطهر لا ينقص عن 15 متعافي. عند منين يهم انو 15 يقل عنها؟ قل له صدم لكن همك متى مخسور اخبار ايك 15 ما نقبلك تتخطاها والطهر ما نقبل نقل عن 15. هذو بكايات واطعينهم العلماء، اقل الطهر يا 15 واكثر الدم يا 15 وما بينهما محل نقاش عند العلماء. لا سمتوه ولا ما سمتوه ظاهر لين الوقت جاء انتهى حق والله مازال من انتهى. نزلت ان شاء الله نهينا نوضح لكم هذا اكثر في الدرس القادم بحوله تعالى. ايوه انتهى الدرس. السلام. استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله. لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. اسالك اللهم بجميع اسمائك ونسالك اللهم بجميع صفاتك. اللهم انا نسالك بذلك كله لا تضربنا لا ينبغي الا غفرته. تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا واحبابنا سائر موتانا والمسلمين اجمعين. اللهم لا تتركنا ينبغي الا غفرته. اللهم لا تتركنا ينبغي الا غفرته. ولا هم الا فرجته. ولا هم الا فرجته. ولا هم الا فرجته. ولا عيبا الا سترته. ولا عيبا الا سترته. ولا دينا الا اديته. ولا دينا الا اديته. ولا عدوا الا كفيته. ولا مرضا الا شفيته. اللهم لا تترك لنا علة الا صرفتها. اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيته. اللهم اجرنا من جميع العلل. اللهم اجرنا من جميع العلل. اللهم اجرنا من جميع العلل. اللهم عافنا من العجز والكسل. اللهم عافنا من العجز والكسل. اللهم نجنا من التواني والفشل. اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعل الوارث منا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيات مكتبة القدس الإسلامية بنواكشوط سوق العاصمة.